الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فبدأنا من مرتين تقريبا في سورة المائدة. المرة اللي فاتت كانت الآيات تنبه على بعض أحكام شرعها الله عز وجل من تحريم الشهر الحرام والهدي والقلائد وتعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرمات الرب سبحانه وتعالى، ثم النهي عن الاعتداء في وقت الإحرام على أي إنسان حتى لو كان اعتدى عليك قبل ذلك. قلنا القصة بتاعت الحطم بن هند لما أغار على صرح المدينة ثم أتى معتمرا وأراد الصحابة أن يعترضوا طريقه، فنهاهم الله عز وجل وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النهاردة نكمل الآيات في سورة المائدة، ويأتي الكلام في تحريم بعض المأكولات والمشروبات التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، فيقول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة، بداية الآية تبين حق الرب سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم، وأن الحلال هو ما أحله الله ولو حرمته الأرض كله، وأن الحرام هو ما حرمه الله ولو أحلته الدنيا كله. وده ضابط مهم لازم المسلم دايما يذكر نفسه بيه، لسيما في أزمنة تباعدت فيها المجتمعات عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، فأصبح في كثير من المحرمات تبيحها الدول ويبيحها القانون، وكثير من الحلال قد يحرم أو يجرم القانون. لازم نذكر إن الأصل اللي ينبنى عليه عند المسلم الحلال والحرام هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ده دين ودي عقيدة. رب تعبده يعني يحل ويحرم، يأمر وينهى، يقضي ويشرع، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، اللي خلق هو اللي يأمر وينهى لعدة أسباب. أولا لأنه هو الخالق، يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اثنين لأنه حكيم، لا يحرم إلا لحكمة سبحانه وتعالى ولا يحلل إلا لمصلحة، ولذلك جاء في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب يحله الله وكل خبيث يحرمه الله، والعكس إذا رأيت شيئا حرمه الله اعلم أنه خبيث حتى لو كان محبب للنفوس في هواها وشهوتها، وكل ما أحله الله وأباحه اعلم أنه من الطيبات. قاعدة. فيقول سبحانه وتعالى، والآيات كانت تخاطب مجتمع جاهلي في زمان الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيام الجاهلية كانوا بيأكلوا الميتات ويشربون الدماء ويأكلون ما أهل لغير الله ويستقسموا بالأزلام، كانت حياة في سفح الجاهلية الهابط. وتشوف إزاي الإسلام جه ينورنا ويطهرنا ويسمو بأرواحنا ويبعدنا عن سفح الجاهلية. حرمت عليكم الميت، أدي أول حاجة الله عز وجل حرمها في هذه الآية، الميتات. إيه هي الميتة؟ العلماء يقولوا كل ما مات حتف أنفه بلا زكاة ولا صيد، أي حيوان مأكول لم يذبح مات حتف أنفه، مات لوحده بأي طريقة من الطرق لكن لم يذكى بالذال، تذكية بالذال اللي هي الذبح، يعني يريق الدم ويذكر اسم الله عز وجل تباح الذبيحة. لكن لو ماتت حتف أنفها بلا ذبح ولا صيد أصبح اسمها ميتة، اللي احنا بنقول عليها جيفة، ترمى في الطريق لا أحد يأكلها، أمر مستقذر، تأباه النفوس، تعافه النفس. كانوا في الجاهلية يأكلون الميت، وكان الشيطان عامل لهم شبهة يعني عجيبة والله، يقول لهم كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم ولا تأكلون ما ذبح الله؟ ازاي بتاكلوا اللي انتم موتوه واللي ربنا موته ما تاكلوهوش؟ تجبتوا الكلام ده منين؟ تخيل. عشان كده ربنا قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشيطان فقيه، قد يأتي للعبد بشبه وعلل، المسكين اللي ما عندوش علم وفهم وإيمان قد يزل ويقع. وده كلام ربيعة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على رستم قائد الفرس وقال له كنا قوما نأكل الميتة ونشرب الدم ويقتل بعضنا بعضا، دي كانت طبيعتهم قبل الإسلام. خلنا والله العظيم اللي يدرس حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحال الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام والله لا يملك إلا أن يقر أن هذا وحي ودين. مستحيل قبائل بهذا التناحر وهذا الهبوط الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني وهذا الضياع والتيه اللي كانوا عايشين فيه، والوضع حتى الأخلاقي كان مزري، وأكل الميتات والدماء، تخيل الموقف والوضع كان عامل ازاي، كانت الدنيا ظلمة، كانوا في جاهلية وشر زي ما سيدنا حذيفة كان بيقول، فأتانا الله بهذا الخير. وإزاي تحول بقى هذا الشر بالأول، هذا التحول التاريخي الذي لم يحدث في أمة من الأمم قبل ذلك، إلى أن فتحوا الدنيا وسادوا الدنيا كلها، لا يفعل هذا إلا وحي. فالميتة التي لم تذبح ولم تذك، الميتة كلها نجس حرام، إلا الجلد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فجلد الميتة قد لنا أن ننتفع به بس بعد الدباغة، يطهر بعد الدباغة دبغ. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاكة أهدية لميمونة زوجته رضي الله عنها وماتت الشاة فأرموها في الشارع، فقال ما هذه؟ قالوا شات ميمونة ماتت. فقال هل انتفعوا بإهابها؟ الإهاب اللي هو الجلد. فاستدل العلماء المسألة ديت ان الميتة نجسة ولا يجوز اكلها ولا الانتفاع بها الا في حاجات استثناها الشرع، اللي هي الحاجات اللي لا تحل فيها الحياة، زي الجلد، الظفر، الشعر، الريش، الصوف، الحاجات الخارجية، القرن، هذه اشياء ما فيهاش حياة، لو قصت منه اثناء الحياة ما يشعرش. فقالوا ان الريش والصوف والشعر والقرن ما فيهاش نجاسة، لا تنجس حتى في الميتة. أما الجلد فهو نجس في الميتة إلا لو دبغ، لحديث النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر. وده من تيسير الشريعة إن حتى جلد الميتة ممكن نستعمله وندبغه. طب شحوم الميتة ينفع استعمالها في غير الأكل والشرب؟ نجس الأول يعني بتنجس، يعني لا يصح استعمالها ولا بيعها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بدم حرام يبقى بيعها وشراءها حرام، يبقى ما ينفعش نشتري ميتات، ما ينفعش نتاجر في ميتة، ما ينفعش مثلا تاجر دواجن جت شوطة في الدواجن عنده ماتت كلها أصبحت ميتة، ما ينفعش ياخدها ويبيعها شروة. اللي بتاع مزرعة سمك أو الواحد مربي كلاب يأكلها له ديت ليس ثمن، ليس لها قيمة في الشرع، لا تباع ولا تشترى. عايز تأكلها للكلب أكلها له، لكن مش بفلوس، ما بتتباعش، هذا ليس مالا، يحرم بيعه شراؤه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، دي بقى زي الخمر والخنزير. وإن الله نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالحاجات دي ما تتباعش. تمام؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم أكل الميتة على المسلمين؟ علماء قالوا لما فيها من الضرر، لأن الأصل أن بالذبح يراق الدم المسفوح المحتقن جوه الجسد، خروج الدم وفورانه بالشكل ده بينقي الذبيحة ويطهرها من أي جراثيم أي بكتيريا موجودة في الدم بتاعها، فأبقى اللحم صافي. لكن لما بتموت بدون ذبح وبيحتقن الدم جواه ويتجلط ويقف جوه الشرايين والأوردة، ده بيفسد الذبيحة، وده أمر أثبته الطب الحديث. فضرر في الدين والبدن، والشريعة تحل الطيبات وتحرم الخبائث. لكن الإسلام استثنى من الميتة حاجتين بس، كل ميت بلا ذبح يحرم أكله وشربه، إلا قال صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودما، أما الميتتان فإيه؟ السمك والجراد. فالسمك ما بيذبحوش مع أنه كائن حي ولا يذك، بل لو طلع من البحر نافق ينفع نأكله إذا ما عفنش أو تغير لحم. وكذلك الجراد، بس مش الجراد اللي عندنا هنا طبعا، الجراد كان في الجزيرة ضخم كبير ولو وفيه لحم وكانوا يأكلونه. يعني الحاجات دي لو وجدت ميتة قبل أن يتغير لحمها طبعا وتعفن وكده يجوز أكلها. طيب، فالزكاة واجبة لتحل الذبيحة المأكولة، لكن لو حيوان غير مأكول اللحم أصلا وذبحناه وسمينا الله يحل؟ لا، لو جبنا حمار وذبحناه، لو جبنا أي حيوان لا يؤكل، قرد وذبحناه لا يؤكل. وحرمت عليكم الميتة والدم، الله عز وجل حرم شرب الدم على المسلم. وسبحان الله، إن قد يعني الإنسان يقول هو مين ده اللي بيشرب دم ومين اللي نفسه تجيبه؟ ده الواحد بيشوف الدم يبقى حيغمى عليه. تفاجأ أن العرب كانوا يشربون الدم. عايزك تتخيل نفسيات وطبيعة هذا المجتمع قبل أن يأتي الإسلام إليه. كان أحدهم يفصد البعير وهو حي ويشرب منه الدم، يجي معور الجمل كده، جمل يشر دم، يعبي طاسة كده ويشرب، ويرى أن فيها خير وفيها صحة، يعني يستسيغ الدم. حتى كان في بعض أشعار العرب يقول ولا نشرب الماء إلا بدم. إيه ده ربنا لما عاقب بني إسرائيل، لما عاقب آل فرعون في زمان موسى عليه السلام، قال فارسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم. كان كل ما يجي يشربوا المية يجدوا الماء في الأنية مخلوطة بدم، يعني ده عقوبة، ده عذاب، إن إنسان يشرب دم ده ألم، ده تشوه نفسي قبل أن يكون يعني أمر تعافي النفس. فتفاجأ أن العرب كانوا يشربون الدم، فنزلت حرمت عليكم الميتة والدم. الدم اللي هو مقصود بالدم المسفوح المراق، اللي هو لما تذبح الذبيحة يشر، لكن الدم اللي في العروق بعد الذبح والتقطيع احيانا بيتبقى بعض دماء صغيره في العروق اللي بين اللحم، دي معفو عنها، مش هي المقصوده بالتحريم. انما المقصود بالتحريم في الدم هو الدم المسفوح، عشان الايه اخرى او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا وهل الغير الهبه. طيب، قال تعالى ولحم الخنزير من ضمن المحرمات. على فكره الخنزير محرم في التوراه والانجيل والقران، وهم الذين حرفوا كتبهم. ما أباح الله خنزيرا ولا خمرا ولا ميتة ولا دما في كتاب سماوي أبدا. الخنزير كله حرام، والآية هنا جت بقول لحم الخنزير، ما يقصدش في السياق أن اللحم بس، لكن العظم والجلد والغضاريف والشحم تنفع، لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لحم الخنزير أي كل الخنزير حرمه الله عز وجل، بل الخنزير رجس. النبي عليه السلام في مرة بيصف من لعب النرد، النرد اللي هو الظهر بيلعبوا بالطاولة والدمنة والحاجات دي، قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد أو النردشير كما كانوا يسمونه في اللغة الفارسية فكأنما غمس يده في دم خنزير. النبي بيبين بشاعة لعب الظهر زي اللي غمس ايده في دم خنزير. فتخيل بقى الخنزير ده بشاعته عاملة ازاي. والطب الحديث أثبت ما في أكل الخنازير من أمور سيئة من الناحية الطبية على الجهاز الهضمي والديدان التي تنتقل، ومن الناحية التركيبة والتطبع بطباع الشيء الذي تأكله، لأن الخنزير يأكل أولا يأكل العذرة، يقر الخبث في أهله، يورث الدياثة. وفي نظرية كان يتبناها بعض العلماء ومن ضمنهم ابن خلدون في المقدمة، إن الإنسان أحيانا بيصاب ببعض صفات الشيء اللي بيأكله كتير، اللي بيأكل حاجات كتيرة من نوع معين يتصف ببعض صفاتها. عشان كده كانوا يفسروا علماء الاجتماع بيقولوا الكلام ده، وابن خلدون في المقدمة يقول: فتجد أهل الحجاز لأنهم يأكلون الإبل، منطقة مكة وجدة والطائف من زمان أغلب أكلهم الجمال والإبل والحاجات دي، ما بيأكلوش بقر وغنم كتير، أغلبه إبل، والإبل معروفة بالقسوة والغلظة والشدة والجموح، أشد تفلتا من الإبل في عقله. فالإبل معروفة بالغلظة، فلذلك تجد أهل الحجاز فيهم الغلظة، غلاظ الأكباد، قسوة القلب. انظر كيف فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال وعمار وصهيب وغيره، شوف ابو لهب وابو جهل والاشكال العجيبه ديت. فيقول يعني البعض يتبنى هذه النظريه ان الانسان بيتصف ببعض صفات الشيء اللي بياكله، فتجد اهل الحجاز غلاظ الاكباد كالابل. ويقول الاتراك ياكلون الخيل، اياميهم يعني كانوا ياكلون الفرس والخيل، والفرس يجوز اكله على فكره، ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلناه، لكن ما كانش مشهور اكله لانه كانوا بيدخروه للحروب، ده كانت اله الحرب الكبيره اللي بيحاربوا عليه، لكن يجوز اكله. فيقولوا ان الاتراك دايما غالب اكلهم كان من الخيول، فلذلك تجد فيهم الفروسيه والحميه والقوه في القتال، وده المشاهد عبر التاريخ من ايام الدوله العباسيه، يعني من اول العصر العباسي الثاني الاتراك سيطروا على قياده الجيوش والسلاطين، وقعدوا فتره طويله جدا من قاد جيوش الاسلام اتراك، وغالب المعارك واللي حصلت بعد كده قادها قاد اتراك من اصول تركيه زي قطز وغيره وقلب ارسلان والناس دي. والروم اوروبا بقى والغرب ياكلون الخنزير، فتجد فيهم الدياثه، تطبعوا بطبع الدياثة اللي موجود في الخنزير، إقرار الخبث في الأهل، عدم الغيرة وعدم النخوة وعدم الحمية على الزوجة والبنت والأهل، تجد الأمور ما فيهاش إيه، ما فيهاش غيرة زي العرب كده يعني. فدي نظرية تبناها بعض علماء الاجتماع. فربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا لمصلحة الإنسان، وبناء على النظرية دي بيقولوا إن ليه ربنا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة المفترسة، لأن الإنسان لو أكل من هذه الأشياء سيصاب بلوثة افتراس وتعدي وغصب على الآخرين، يعني قياسا على هذه القاعدة أن الحاجة اللي تأكلها قد تتطبع ببعض إيه طبع. فالخنزير حرمه الله عز وجل وقال عنه: فإنه رجس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نهينا عن الميتة والدم. تمام؟ ماشي. قال تعالى بعدها: وما أهل لغير الله به. كل ده معطوف على كلمة حرمت. من ضمن المحرمات أيضا، احنا خلصنا كده الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. أهل يعني أعلن، الإهلال هو الإعلان، ما أعلن لغير الله به يعني ذبيحة دبحت على غير اسم الله، دبحت بقى لسيدي فلان، اتدبحت للجن، اتدبحت باسم الصليب، باسم المسيح، ذبحت على اسم ولي من الأولية سيدي طلحة وسيدي إبراهيم الدسوقي والكلام ده والبدوي، كل ما ذبح على غير اسم الله ميتة، جيفة تلقى في الطريق لا تؤكل ولا ينتفع به. ليه؟ لأن واجب عند الذبح أن نذكر اسم الله عز وجل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيلزم عند الذبح التسمية، ودي برضو مسألة غايبة عن كتير من محلات الجزارة والدواجن وغيره، انه بينسى التسمية. مع كل ذبح يلزم وجوبا حتما يقول بسم الله. طيب، هنا عدة اسئلة. السؤال الاولاني: اللي ذبح على غير اسم الله سمى اسم حاجة تاني. طبعا الذبح للأضرحة والأولية والقبور شرك اكبر مخرج من ملة الاسلام، ان الذبح عبادة، الذبح لله عز وجل عبادة. في الهدي، في الحج بنذبح لله، في الأضحية يوم العيد بنذبح لله تقربا إلى، نريق هذه الدماء تقربا إلى الله، ونوزع اللحم على الفقراء والمساكين والجيران والأهل. فأن تذبح ذبيحة لغير الله كأنك بتصلي لغير الله، كأنه بيسجد لغير الله بالضبط، لا فرق، سواء، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فما ذبح على غير اسم الله ميت. طيب، اثنين: يجب التسمية عند الذبح. طيب، لو انسان تعمد ترك التسمية وقلنا له سمي، قال مش مسم وراح ذبح عند الذبيحة ميتة، ولو كانت بقرة كبيرة ب25,000 جنيه تترمى في الترع، لا قيمة لها. الكلام ده ما فيهوش خلاف، اللي تعمد ترك التسمية ذبيحته ميت. طيب، اللي نسي التسمية بقى، انسان ومسلم وبيسمي ونسي، حتى اللي نسي العلماء مختلفين ذبيحته تبقى حلال ولا لا. البعض يرى انها لا تحل لقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه لم يذكر اسم الله ولم يفصل بين نسيان وغير. لكن الراجح في مسألة النسيان انه ان نسي الذبيحة حلال، ولكن سموا انتم وكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حالة النسيان الراجح يسقط الوجوب، لكن تسمية واجبة، ويلزم ان الذابح اللي يذبح الذبيحة يكون مسلم او كتابي، فلا تحل ذبيحة المشرك ولا الملحد ولا الكافر ولا المجوسي، كل دول ذبائحهم لا تحل، ولو ذكر اسم الله وذبح وعمل كل حاجة لا تحل. لازم الذابح يكون مسلم او على الاقل كتابي. ربنا اباح ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى من باب التيسير، إن ذبحوها على اسم الله، لكن لو ذبحوها برضو باسم الصليب وكده تبقى ميت، نفس الكلام. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شرطنهم ما أنهر الدم، يعني أن الذبح ينهر الدم، يريق الدماء، الدماء تتدفق لو الدم المسفوح، ويذكر اسم الله عليه فكل، بعد جائز. وده في معنى عقدي، ان الانسان هو بيذبح ويتقرب لمين؟ لمن يعبده. فلا يليق ابدا ان يذكر غير اسم الله عز وجل في عبادة وقربة زي دي. للأسف الشديد في ناس بتذبح للأولياء والأضرحة، وفي ناس بتذبح على عتب البيوت للجن، وده شرك اكبر. وما اهل لغير الله به ميت. قال تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كلها ميتات بس بطريقة موت مختلفة. المنخنقة اللي هي ماتت مخنوقة، دابة أو بهيمة أعزكم الله اتخنقت ماتت، ما حدش دبح، إما حد خنقها عامدا أو هي اتخنقت تعلقت في حبل ولا في قفص ولا بتاع فماتت، جينا الصبح لأنها ميت خلاص سلمت، هذه ميتة لا تؤكل اتفاقا. والموقوذة، الوقذ هو الضرب، الموقوذة المضروبة اللي اتضربت ضرب جامد او اتخبطت خبط جامد لحد اما ماتت ومحدش لحقها وهي لسه فيها الروح عشان ايه تذبح يعني. فابن كثير يقول: الموقوذة المضروبة بشيء ثقيل غير محدد. غير محدد يعني ملوش حد. طب ليه قال غير محدد؟ عشان هي لو ضربت بحاجة محددة زي السكين والسيف وسمينا الله بقى ده ذبح عادي مفيش مشكلة، لكن ضربت بخشبة بشومة بكده خبطت في جدار ايا كان فماتت. كانوا في الجاهلية يضربون الدواب بالعصي فاذا ماتت اكلوها. حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري يقول: يا رسول الله، بيحكي للنبي ان هو بيصطاد، فاحيانا بيصطاد بآلة كانت عندهم اسمها المعراض. المعراض دي يعني نتخيلها عبارة عن عجة عاملة زي سهم كده، له وجه مدبب وهو من العرض بتاعه مش مدبب، فبيحدف الرمح او السهم ده بسموه المعراض، فقد يصيب الفريسة بايه؟ بالوجه المحدد بالسيف بتاعه فيقتل فيذبح، يبقى كده ايه؟ انهر الدم. واحيانا وهي بتلف وهو بيحدفها وبتلف فتخبط بالجنب، ما تجرحش، تخبط تضرب ولا تجرح، فيحتار فيها سيدنا عدي هل ديت جائزة ولا لا. فقال يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فآكل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. خرق يعني إيه؟ ذبح أو خرمه، يعني حصل دخل بحد من حد المعراض. وإن أصابه المعراض بعرضه، تخيل كأنك بتحدف سكينة فراحت إيد السكينة وهي بتلف خبطت في دماغ البهيمة موتتها مثلا، ده كده ميت. وإن أصابه بعرضه فإنما هي وقيذ، وقيذ يعني موقوذة، فلا تأكلها، ميت لا تحل، سواء ده في الصيد أو في الإيه أو في الذبح. طيب، حتى إن العلماء يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الصيد، إحنا الذبح ده للحيوانات الأليفة اللي إحنا مربينا عندنا بنذبحها عشان نأكلها. الصيد ده بقى بيسموه حيوان بري أو وحشي مش مستأنس، فإحنا ممكن ما نعرفش نمسكه عشان نذبحه، فيبقى يكون من المشقة الكبيرة أن يوجب الله عز وجل الذبح على الصيد. فمن رحمة ربنا ولطف الشريعة ويسرها أنه ما أوجب الذبح على الصيد، كفى أنه يصطاده بس بحاجة تخرقه، سكينة، سيف، رمح، سهم، الرصاصة، يا ترى ينفع اصطاد بها ولا لا؟ ينفع لأنها بتخرق، صح؟ بس اشترط الشريعة اشترطت في الصيد عدة شروط عشان تبيح الايه الصيد، بحيث انك ممكن على ما تضربه وتيجي تروح له تلاقيه مات، ما تلحقش تذبحه. حلال ولا لا؟ حلال، مع انك ما ذبحتوش بس بشروط. اولا اذا اصطدت الصيد ووصلت له هو لسه فيه الروح يلزم تذبحه ما دام لسه فيه الروح، لكن وصلت له وخلاص فاضت روحه اصبح حلال بشروط. الشرط الاولاني ان يكون اللي بيصطاد ده مسلم او كتابي. الشرط الثاني انه هو بيحدف يقول ايه؟ بسم الله، كأنه هيدبح بالظبط، يسمي الله ويقذف. الشرط الثالث ان لو هيصطاد بجارحة من الجوارح، ودي برضو من التيسيرات اللي في الشريعة، ان في ناس بتصطاد بالصقر، مربي صقر او نسر بيصطاد بيه، او عقاب، او مربي كلاب يصطاد بيها، مربي حيوانات زي الكلب والفهد والحاجات دي، ينفع انا اربيها انها تصطاد لي وصيدها يبقى حلال ليا؟ ينفع بشروط. ده كتاب كامل في الفقه اسمه كتاب الصيد والذبائح، مليان احكام من دي. هتيجي الايه في المره الجايه مكلبين تعلمونهن مما علمكم، من ضمن التيسير ربنا اباح لك تصطاد بجارح من الجوارح سواء طيور او دبه زي الكلب، بس بشرط ان الكلب ده او الجارح ده يبقى معلم. يعني ايه معلم؟ يعني متدرب. يعني ايه متدرب؟ ايه علامه المدرب من غير المدرب؟ انه يمسك الصيد وما ياكلش منه، هي دي العلامه، هو ده الفارق. قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم، كلوا مما امسكت جوارح الصيد لكم، يعني اللي يمسكه لكم كلوا، بس بالشرط ده. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل في المساله دي قال ان امسك لسيده ولم ياكل منها فكل، وان امسك لنفسه فلا تاكل. العلامة اللي نعرف نفرق بها الجارح المعلم من غير المعلم انه يصطاد الصيدة بسنانه او بمخلبه ويمسكها كده لحد ما يموتها ويقف جنبها مستني صاحبه ولا يأكل منها ولا نهسة واحد، ده معناه انه معلم، انه ما مدش ايده عليه. اما لو كل منها قطمة واحدة اصبحت ميت لا تحل. يبقى هذه الشروط، ذكر اسم الله عز وجل عند ارسال الصيد او رمي الحجر الصيد بها، وان يكون المرسل مسلم او كتابي، وان يكون الدبة معلمة، وألا تأكل من الايه؟ من الصيد ده، وإنما يمسك لسيده، يعني يمسك الصيد لسيده ولا يمسكه لنفسه. تمام كده؟ وده من رحمة الشريعة ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، فهنا بقى انطرح في ذهن العلماء سؤال. طب يعني بقى ينفع السؤال صحيح، لو الحيوان المستأنس بقى توحش وأصبح عادي. عادي يعني بيعدو. يعني ساعات ناس هي بتذبح مثلا في العيد تيجي جاية بقر من البقر تهيج وتطيح وتطلع تجري في الشوارع محدش عارف يمسكها. طيب نيجي نمسكها عمالة تنطح في الكل محدش عارف يلحقها. ايه الحل؟ هتفسد الدنيا. وقلنا المستأنس لازم يندبح، ما ينفعش اصطاده. يعني فاش يبقى عندي فرخة واجي ادبحها جايب سيف او جايب سهم وقال بسم الله ومنشم فيه، لا ده مش ذبح، ما يحلش الكلام ده. نعمله مع الصيد اللي انا مش عارف امسكه. الشريعه صارت تقولك تصطاده من بعيد وتسمي الله وكده، لكن اللي في ايدك لازم تذبحه ذبح. وهتيجي طريقه الذبح دلوقتي. لكن الحيوان بقى اللي هو بتاعك ده وتوحش وعمال يخبط في كله ويطلع يجري، في الحاله دي يعامل معامله الصيد. الحاله دي حصلت قدام النبي عليه الصلاه والسلام، بعير ندى بعير وهاك ساعه الذبح وطلع يجري وكسر الدنيا. صعب طلع يجري وراه وذكر اسم الله وراحوا حدفينه بالسهام والرمح فوقعوه واراق الدم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذه الدواب لها اوابد كاوابد الوحش، احيانا بتتوحش يعني. فاذا فعلت ذلك فافعلوا كما فعلته، سموا الله واحذفوا. فممكن يعني ممكن نشرب رصاصه بسهم من بعيد بتتنشر في سكينه، اي حاجه طريق الدم تخرق واحنا مسمين اسم الله عز وجل. وقعت الذبيحه على ما وصلنا لها كانت ماتت، جائزه وحلال ومش حرام. تمام كده. طيب سؤال تاني احتار فيه العلماء، لو الدابه اللي انا بعتها تصطاد لي، الكلب اللي بيصطاد لي او الصقر اللي بيصطاد لي او اي حاجه، قتلت بلا خرق وانما بالايه بتقله، يعني الكلب طلع يجري ورا الارنب راح ماسكه وبارك عليه، فالارنب مات مخنوق تحت الكلب لحد ما صاحب الكلب جه. الارنب ده حلال ولا؟ صاحب الكلب مسلم وسمى ذكر اسم الله وهو يرسل الكلب، والكلب معلم وما كلش منه. بس الكلب هنا ما ايه ما خرقش ما عورش ما جرحش ما انهرش الدم، ده مسكها وبرك عليها فموتها. احنا مختلفين في المساله ديت، والراجح فيها ده اللي كتبه ابن كثير في التفسير انها ميت، لان يلزم انهار الدم، لازم يحصل جرح يخرق يجرح ينهار منها دم. والمنخنقة والموقوذة والمتردية. المتردية تردى من فوق جبل أو تردى من شاهق، اللي وقع من حاجة عالية وقعت ماتت، سواء وقعت في بئر فماتت غرقانة أو وقعت على صخر فماتت متردية، أيا كانت الطريقة. صحيح أثناء الصيد برضو اصطدت أنت حمامة ولا عصفورة فوقعت في المية، ذكرت اسم الله وضربت وكله تمام، فوقعت في مية على ما رحت لقيتها ميتة، يا ترى هي ماتت من رصاصة ولا ماتت غرقانة في المية؟ لو ماتت غرقانة تبقى ايه؟ ميت لا تحل، ولو ماتت بالرصاصة اللي انا سميت الله عليها يبقى جائزة صيد. اذا اختلط الحلال بالحرام يغلب الحرام. النبي لما سئل في المسألة دي قال فإنك لا تدري أماتت من الماء عليه الصلاة والسلام أم ماتت من مما ضربت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من المعنى الحديث يعني. احنا مش عارفين هي ماتت من دي ولا من دي، لو وقعت على الارض وماتت هنبقى عارفين انها الرصاصة موتتها، لكن دي وقعت في مية فممكن تكون ماتت غرقانة. والنطيحة اللي ماتت منطوحة، يعني دابة بهيمة نطحت بهيمة موتتها، البهيمة المنطوحة اللي ماتت دي ميتة طبعا لم تزكى. وما اكل السبع، السبع اللي هو كل حيوان مفترس ضاري، الاسود والنمور والفهود والحاجات الحيوانات المفترسة دي، تمسك الغزالة تاكل فيها وتبقى منها جزء، الجزء المتبقي ده ينفع ناكله؟ ليه؟ لانها لم تزكى، مع ان سنان الاسد ده يعني خرقتها وارقت الدم، لكن ديت ما ذكر اسم الله عليها وما ارسلها احد، انما هي بتاكل لنفسها. لو انا بقى اللي مربي كلب يصطاد لي ينفع. وما اكل السبع، كان العرب زمان ياكلون الفريسة التي قتلها الاسد واكل منها. الاسد يصطاد بتاع ياكل منها ويخلص يشبع ويمشي ويسيب ياخدوا الباقي يطبخوه ياكلوه. فنزلت وما اكل السبع كل اللي فده بقى الا ما زكيتم، زكيتم يعني ذبحته، يبقى كل اللي فده ميته الا لو لحقته. وضحت كده؟ فالمنخنقه لو لحقناها وهي لسه بتفرفر يبقى لحقناها ينفع تتاكل، الموقوذة المخبوطة لو لحقناها وهي لسه ما ماتتش، المتردية المنطوحة، كل ده لو اتلحق اللي أكلها السبع. تخيل سبع هجم على خروف وبيأكل منه صاحبه شافه راح لحقه، خروف لسه في الروح، يلحق يذبح الخروف ويبقى حلال ليه جزء أكله. وده من الرحمة والتيسير برضو. إلا ما ذكيته. طب إيه علامة إن الحياة بقية في الحيوان ده لسه عشان نذبحه؟ قال لك إن مصعت بذنبها، حركت ديلها، أو ركضت برجلها، رفصت برجلها، أو طرفت بعينها، حركت عينها. يعني أي حركة أو علامة تدل إن لسه في حياة في الحيوان ده نلحقه. يقول لك الحقها قبل ما تموت، ده بتفرفر. فلو لحقها وأراق الدم وذكر اسم الله أصبحت إيه؟ ذبيحة يجوز أكلها. في الصحيحين من حديث رافع قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لاقوا العدو غدا، إحنا هنقابل عدو بكرة وليس معنا مدن، معناش يعني سكاكين نذبح بها الصيد اللي هنصطاده أو الحيوانات اللي إحنا هنأكلها في الطريق. أفنذبح بالقصب؟ أصب ينفع نذبح بالحاجات الحادة دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة شافية كافية أوسع من السؤال. يعني كان يكفي نقول له ينفع صح؟ لا، النبي قال اداله قاعدة كبيرة واسعة، قال له كلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أي حاجة تريق، أي حاجة حادة هتريق دم هتخرق تنفع، قصبه غيره بقى، إلا السن والظفر. السن عظم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالعظم أو استعمال العظم لأن هي زادوا إخواننا المسلمين من الجن، نص الحديث. وأما إلا السن والعظم، العظم قلناها خلاص، وإلا السن والظفر أسف. السن عظم والظفر، قال والظفر مدى الحبشة، كان الحبش بيطولوا ضوافرهم جدا، فيبقى ظفره طويل وحاد لدرجة أنه ممكن يذبح به الفراخ والأرانب والحاجات دي. فقال لا ما ينفعش، نفسهم قال لا الظفر ينفع نذبح به ولا السن ينفع نذبح به، ما ينفعش امسك الحاجه بسناني، اللي بتوع الصعقه اللي بيمسكوا الفراخ ويجي عاملها بسنانه كده مخررها الدم ينفع ده ذبح؟ لا، السن والظفر ما ينفعش في الذبح، لازم آلة، والآلة تكون حاده. والشريعه بينت ان القتل والذبح للحيوانات لازم يكون فيه احسان. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، وهو المحسن سبحانه وتعالى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى الكافر وانت بتحارب ما تعذبوش، أحسن ما تعذبوش. وإذا ذبحتم، ذبح البهائم والحيوانات، فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته، شفرة السكينة اللي تذبح بها يعني سنها وحدها بحيث تبقى حادة جدا فما تعذبش الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شفت الإحسان حتى مع الحيوان، بيقولوا حقوق الحيوان، الإسلام هو أول من أتى حتى بحق الحيوان. طيب إلا ما ذكيتم، قال الله عز وجل بعدها وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ما ذبح النصب اللي هي الأصنام، وما يعبد من الحجر والشجر والأصنام بيسموها نصب. فما ذبح على النصب اللي بياخدوا الذبيحة ويروحوا عند الصنم، عند القبر، عند الضريح، عند الجن، عند المسيح، عند الصليب ويذبحوا عليه، لأن ده ذبح لغير الله عز وجل، هذه ميتة لا تذبح ولا تجوز. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى أن يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله يوما ما. تخيل، يعني صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يا رسول الله، سألوا عن ذبح في مكان، فالنبي قال له المكان ده كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال كان يذبح فيه لصنم أو لغير؟ قال لا. قال فاذبح وكل. فما ينفعش أخذ الذبيحة بتاعتي وراح أذبحها عند إبراهيم الدسوقي، طب إيه اللي موديني هناك؟ أكيد يعتقد تعظيم وتقرب للشخص. فحتى لو أنت هتذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ما ينفعش، ابعد عن الشبهة. وما ذبح على النصب، طب ايه الفرق بين الذبح على النصب واللي اهل به لغير الله؟ اللي اهل به لغير الله يعني ذكر غير اسم الله على الذبيحة حتى لو ما كناش عند الصنم، لكن اللي ذبح على النصب يعني خدناه عند الصنم نذبحه، ولو ذكرنا اسم الله عليه برضو ميتة لان احنا ذبحناه عند الصنم قاصدين تقرب الى هذا الصنم والعياذ بالله. وان تستقسموا بالازلام، العرب كان عندهم مسألة الاستقسام بالأزلام، الأزلام جمع زلم، وهي قداح ثلاثة عنده كده، كنا نشوفها زمان في اللي جيبوها في الفلام زمان، عبارة عن إناء جواه ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم لا تفعل، والسهم الثالث أعد. يجي بقى إيه، عايز يسافر، عايز يتجوز، محتار في حاجة مش عارف يعمل إيه فيها، بيقولك إيه، استشير الآلهة، العزو بالله، استقسم بالأزلاء. يجي رايح مدي للكاهن 5 جنيه ويطلع له البتاع، يقعد يرج فيها كده بعدين يطلع. إذا طلع السهم يفعل يفعل، أو طلع السهم لا تفعل لا يفعل، طلعت قاعد يعيد ويديله 5 جنيه التانية بقى، ودي بقى مصلحة كبيرة للكهنة. تمام؟ فاستقسام بالأزلام شرك، ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنت محتار في حاجة، والإنسان أحيانا في أمور فيصلية كبيرة في حياته بيبقى محتار وعايز استشير، ولا خاب من استشار. فعلمنا صلى الله عليه وسلم وقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر، ويقول بقى الحاجة بتاعته ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي حياتي يعني وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. شوف يعني يصرف عنك الشر، أنت ممكن تبقى زعلان، ويرضيك على الاختيار ده سبحانه وتعالى. فالاستخارة فعلا، وهذا أمر مجرب، كل من استخار الله في مسألة الله لا يخيره إلا في الأمر الخير أو يصرف عنه الشر سبحانه وتعالى. فده من رحمة ربنا بينا. لكن العرب أيام الجاهلية والتيه والضلال والظلمة والبعد عن ربنا كانوا يستقسموا بالأزلام ويستشيروا الآلهة، وكانوا بعضهم يتطير. إيه أصل التطير؟ تطير تفاؤل وتشاؤم. ولذلك احنا نهينا عن المسألة دي. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. مسلم ما بيتطيرش. كانوا يجيبوا الطير زمان ويجي مهيج الطير، يشوف اي حمامة بتاع يجي مهيجها، فاذا طارت يمين يسموه سانح ويتفائل، يبقى الحاجة اللي هو رايحها دي خير، وان طارت شمال يسموه بارح، يبقى الحاجة اللي هو جاي لها ديت يتشائم منها ويبقى شر. فسميت تطير، انه عايز يعرف رأي مش عارف الغيب، فبيشوف بيستشير الطير. شفت الجهل وصل لحد فين؟ فأمور بقى التفاؤل والتشاؤم والحاجات ديت ليست من الشريعة، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. قلنا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. بس هو ده الموضوع. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، فتح مكة سنة 8 هجرية، وفتح الكعبة وخد المفتاح من عثمان بن أبي طلحة وفتح الباب ودخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، هو وأسامة وبلال، فوجد صور معلقة جوه الكعبة، المشركين معلقينها ومصورين صورة لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. شفت الفساد العقدي قد كان وصل لحد فين عند العرب، انه متخيلين ان ابراهيم واسماعيل كانوا بيستقسموا بالازلام، وعاملين صور، جايبين واحد رسام ورسم الصور دي على جدران الكعبه من جوه. فازالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قاتلهم الله، اللي هم الكفار اللي اسمنا الرسومات دي، والله لقد علموا لم يستقسم بالازلام قط. هم عارفين ان ابراهيم واسماعيل عمرهم ما يعملوا كده عليهما السلام، وهم خير انبياء الله، لم يستقسم بالأزلام قط. سراقة بن مالك لما كان بيطارد النبي محمد في الهجرة عليه الصلاة والسلام، لما سمع أن قريش عاملة جائزة كبيرة اللي يمسك النبي محمد أثناء أيام الهجرة، فراح استقسم بالأزلام أروح ولا لا، فطلع له في كل مرة لا تفعل، كل ما استقسم تطلع له لا تفعل، ومع ذلك أصر أن يروح عشان الإيه؟ عشان الجائزة اللي كانوا عاملينها، وساخت قدم فرسه في الرمل، وفي النهاية إيه؟ رجع ولم يعني وأسلم في النهاية يعني، رضي الله عنه وأرضاه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حتى ديت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عليه الصلاة والسلام. الآية ديت نزلت على النبي في حجة الوداع يوم عرفة، عشية عرفة، وكان يوم جمعة، وهو ينظر إلى جموع المسلمين وكأنه الوداع الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد هذه الحجة بحوالي 80 يوم صلى الله عليه وسلم. ويقال أن هذه الآية ما نزل بعدها حلال ولا حرام، لأنها كانت آية اكتمال الدين وتمام الشريعة وإكمال النعمة من الله عز وجل. فنزلت والنبي ينظر إلى مئات الألوف من المسلمين في أنحاء الجزيرة يحجون بيت الله على سنة الله ورسوله، بعدما كان النبي لوحده صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة وحده، وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مات عن مئات الألوف من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما تنظر أنت كده في آخر حياتك لحصاد مشروع حياتك كله، مشروع حياة النبي كان الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، فنزلت عليه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اكتمال الدين وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية. وكان في الفترة دي الجزيرة كلها استسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نتجهز ونبعث الكتب لبلاد فارس والروم، وكان النبي بيعد جيش أسامة عشان يرسله إلى أرض البلقاء اللي هي أرض فلسطين يحارب الروم هناك. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة لسه طالع ما بقولوش كم يوم عليه الصلاة والسلام. فكانت الفترة المشركين يأسوا أن تعود عبادة الأصنام مرة أخرى إلى الجزيرة، يأسوا أن يعودوا إلى عقيدة الآباء والأجداد مرة أخرى. ابن كثير ابن عباس يقول يأسوا أن يراجعوا دينهم ويأسوا أن يغلبوا الإسلام بعدما دخل الإسلام في كل بيت وفي كل قبيلة وفي كل بلد، يأسوا أن يعيدوا عقيدتهم ودينهم مرة أخرى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأيام ديت إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم ولكن بالتحريش بينكم، فبيعمل وقائع وضغائن وأحقاد بين المسلمين، هو ده اللي الشيطان يقدر يعمله، لكن لن تعود الأرض مرة أخرى إلى الجاهلية الأولى. قد يخبو الإسلام، قد يضعف، قد يهزم في معركة أو عدة معارك، لكن لا يموت ولا ينتهي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، الحمد لحد يوم القيامة. فترات يزداد فيها الدين اكتماله ونوره، وفترات يخبو فيها ويضعف بسبب ضعف المسلمين وهوانهم وبعدهم عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن في النهاية لا يموت، ولن تستباح بيضة الإسلام عن آخره أبدا. كل النكبات اللي مرت على الإسلام لم ينتهي الإسلام ولم يذهب الإسلام من الأرض، لازم هناك من يقوم بالإسلام في جنب من جنبات الأرض. اكتمال الصورة الكاملة سيكون في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام والمهدي المنتظر، ودي الفترة اللي حيسلم فيها كل سكان الأرض ولن يبقى دينان على وجه الأرض في زمان نزول عيسى عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فالإسلام منتشر ويزداد كل يوم برغم ضعفنا، والله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الإسلام حيظهر على كل الأديان الأخرى ولو كره المشركون. وفي قول آخر في الآية اليوم يائس الذين كفروا أي يائسوا أن يشابهوكم. مهم بعدها بقى ليه؟ قال بعدها فلا تخشوهم واخشوا، ما تشغلوش بالكم بإمكانياتهم وقدراتهم وانتشارهم وغرورهم وتفشيهم في البلاد، لا تخشوهم. يعني أمرنا أن احنا نعد العدة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن في النهاية ما يبقاش خوفك وهمك منهم، لا، هم مش في المعادلة خالص. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده. لو احنا صبرنا واتقينا الله مش هيضرنا بحاجة. مصدر الخوف الحقيقي مش الكفار، مصدر الخوف الحقيقي اللي المفروض نعمل حسابه ان احنا نخاف رب العالمين سبحانه وتعالى. فتجد ناس كتير مهتمية وخايفة ومرعوبة من النووي والحاجات اللي في البلاد اللي احنا لا نستطيع ان احنا نحصل ما حصلوه. نعم احنا شرعا مأمورين ان احنا ناخد بالاسباب ونحاول ان نحصل ما استطعنا من القدرات المادية، لكن في النهاية مش هي ديت المعادلة بتاعت النصر، مش هي ديت مفاتيح النصر، ده سبب من الاسباب، لكن النصر انما النصر من عند الله عز وجل، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، الله عز وجل يملي لهم ويعطيهم، فلا تخشوه واخشون، يعني واخشوني، هو ده اللي المفروض نخاف منه، نخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى، نعمل حساب لربنا، نخشاه، نتقيه سبحانه وتعالى. وهو ده مصدر الحقيقي للفوز والنصر. كل حروب الصحابة سواء في زمان النبي أو بعد زمان النبي أو على مر التاريخ كان عددنا أقل وسلاحنا أقل وإمكانياتنا أقل، وفي معظم المعارك والغزوات دي انتصرنا، لأن الروح والإيمان والعقيدة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما عمرو بن العاص استعصى عليه فتح الإسكندرية لما دخلوا مصر هنا، حصار الإسكندرية دامة طويلة، فأرسل يطلب المدد من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فأرسل إلى عمر أن يا عمرو انظروا ما أحدثتم في أنفسكم، إن نصر الله لا يتأخر عن عباده، فانظروا ما أحدثتم، شوفوا أنتوا عملتوا إيه، فإن نصر الله لا يتأخر عن عباده المؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في حجة الوداع، كانت آية اكتمال الدين وتمام الشريعة، وده أكبر دليل أن هذا الدين لا يحتاج إلى مكملات، وأن الدين ده مش محتاج تطوير ولا محتاج اختراع ولا محتاج زيادة، كل ما يحتاجه هذا الدين فهم واستنباط لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه من الوحيين القرآن والسنة. الدين مش ناقص، الدين اكتمل، دين ربنا سبحانه وتعالى أنزله على هذه الأمة، وهو يعلم أن هذه الأمة لن ينزل بعدها نبي ولا كتاب إلى يوم القيامة، فالقرآن وضع الأطر العامة اللي محدش يخرج عنها أبدا بعد كده، ولا يدعي مدعي ان القرآن او الشريعة او الاسلام نزلت في وقت غير الوقت وزمن غير الزمن. الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. في صحيح البخاري ومسلم ان يهودي دخل على عمر بن الخطاب في خلافته وقال يا امير المؤمنين آية عندكم في كتاب الله لو نزلت عندنا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي يوم جمعة عشية عرفة في حجة الوداع وأنا آخذ بخطام ناقتي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن عمر قال ما اكتمل شيء إلا ونقص، يعني سيدنا عمر يقول أن احنا وصلنا مرحلة الاكتمال، قد يأتي بعد كده من المسلمين من يضيع وينقص من هذا الدين، لكن الدين كشرع اكتمل وتمت النعمة واكتمل الدين. حلول مشاكلنا كلها في دين الله، تصورات كلها في دين الله. الدين لا يمنع العلم ولا يمنع التقدم ولا يمنع الاختراعات أبدا، بل الدين أمر بالتعلم وحض ومدح العلماء، لكن أي علم يقف قدام شرع أو يلغي فكرة سيطرة وسلطان الرب سبحانه وتعالى يبقى ده مش علم، يبقى ده كفر، يبقى ده إلحاد، يبقى ده خروج عن منهج الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت يبقى لا يحتاج إلى زيادة، وأتممت عليكم نعمتي والنبي عليه الصلاة والسلام مات بعد هذه الآية بأيام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أكبر نعمة الله عز وجل من علينا بها إن الشريعة اكتملت فلا تحتاج إلى زيادة، وكل ما صنفه العلماء علماء الإسلام من أيام بداية التصنيف أيام البخاري ومسلم إلى يومنا هذا ما هو إلا استنباط وفهم وتحليل لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخيرا بعض المفسرين يقول هذه الآية تلمح فيها اكتمال الدين عبر موكب الأنبياء من أيام آدم عليه السلام مرورا بكل أنبيائه ختاما بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موكب واحد، هذا الدين الذي بدأه من نزول آدم اكتمل اكتمالا كاملا وتمت فيه النعمة في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن اكتمال هذا الدين ليواجه الحياة القادمة إلى آخر الزمان، فلا يحتاج هذا الدين لتطوير ولا تعديل. طريقتنا نحن في فهم الدين هي التي تحتاج فعلا إلى تعديل عند بعض الناس، لكن الدين ثوابت، والأطر العامة اللي حطتها الشريعة لا تتخير ولا خروج عنها. ثلاثة، أن الدين ده نعمة، عشان كده ربنا قال وأتممت عليكم إيه نعمتي، يعني شريعتي وديني. الدين ده نعمة، احنا من غير الدين ولا نسوة. العرب قبل الإسلام كانوا على هامش التاريخ، كانوا قبائل لا قيمة لها في الحياة. الدين ده احنا من غيره نحيا في ظلام. شعور ان الدين ده نعمة يشعر به كل من ذاق مرارة الجاهلية، وكل من ذاق مرارة العصيان والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى والتيه في الحياة. اللي شاف التوهان ده ثم ذاق الإسلام والالتزام والتدين يعلم فعلا أن دي أكبر نعمة ينعم الله عز وجل بها العبد، أنه يهديه لفهم الإسلام ودين وشريعته. أخيرا، عناية الله عز وجل بهذه الأمة، أن ربنا اعتنى بأمة الإسلام أكمل لها الدين، أتم لها النعمة، رضي لها هذا الدين. فاللي ربنا رضيه لك لابد أن ترضاه لنفسك، فرض بما رضي الله لهذه الأمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة، مخمصة يعني مجاعة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحتة دي عايدة على المحرمات اللي فاتت، اللي الميتة والدم ولحم الخنزير. اللي يضطر الحاجة من الحاجات المحرمات دي، الشريعة فيها من المرونة والليونة إن وقت الضرورة تبيح المحظور. يعني الآية محرمة في الأول وتقول في الآخر لو حتموت كل. فمن اضطر، والاضطرار غير الحاجة، في فرق بين محتاج وبين مضطر. الحاجة لا، الاضطرار العبد في صحراء وحيموت من الجوع، ما فيش إلا ميتة قدامه يأكل، بل يجب عليه أنه يأكل ليحفظ حياته قبل أن يموت. فمن اضطر في مخمصة، مجاعة، في مكان ما فيهوش أكل، غير متجانف لإثم، مش قادر، مش قاصد إثم ولا ذنب ولا عصيان لرب العالمين، فإن الله غفور، لا إثم عليه ولا ذنب عليه، إن الله غفور رحيم. العلماء يقولوا يجب عليه الأكل ساعتها، بس هل يأكل لحد ما يشبع، ولا يأكل ما يأكل ما يسد رمقه ويقيم صلبه إلى أن يصل إلى مكان آمن؟ مسألة خلافية من العلماء، والراجح أن له أن يأكل إلى أن يشبع ما دام مضطر وحيموت من الجوع. ولذلك الإسلام رحمة، ما قفلش الباب في وش حد أبدا، رفع الحرج والإثم ووضع الأغلال التي كانت على من قبلنا. اللي يعرف الإسلام أخوانا والله يحب الإسلام، ويعلم أن ربنا سبحانه وتعالى فعلا أراد التيسير والرحمة بالمسلمين. إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.